مع انقطاع الكهرباء قاعد بالمولد طبعا يعني. اذكركم يا حبيباتي بان احنا دخل علينا هذا الشهر شهر شعبان، شهر هام جدا جدا جدا احنا بنغفل عنه، شهر يقل فيه العمل، الناس بتقل عملها في الشهر ده. الله يصبرنا يا رب العالمين، نحتاج الى صبر، احنا بنحتاج الى صبر ونحتاج الى عمل. برضو بيجي لنا الاختبارات دي يا بنات عشان يتقطع النور وينظر رب الينا هنصبر ولا لا. انتوا صبرتوا ما شاء الله كلكم، عايزين تسمعوا وعايزين تنتبهوا. اسال ربي ان يجعلنا سويا، وهذا الجمع الجميل ان يحشرني معكم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يا احبتي العمل العمل بطاعة الله عز وجل. ما في شيء يجعل الإنسان في هذه الدار الدنيا سعيد إلا طاعة ربي، ما في شيء يجعل الإنسان مطمئن إلا ذكر ربي، ما يجعل الإنسان في هذه الدنيا سعيد أحسنتي إلا أن تكون حياته دوام على الطاعة. اثبتي الطاعة، اثبتي عليها وسالي ربي دايما اللهم ثبتنا حتى الممات. اسألي ربنا سبحانه وتعالى ان يثبتنا حتى الممات، لان احنا محتاجين هذه الدعوة يا بناتي. لان الانسان قد يبدأ في الطاعة لكن تشغل الدنيا فيخرج عن الطاعة، فينشغل بالدنيا عن الطاعة. لكن ما احلى الانشغال بالطاعة وما اجمل الانشغال بالطاعة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا في هذا الشهر الذي أقبل علينا اجعلنا من الذين يتقربون ويصلحون ويعملون ويطيعون، اجعلنا من الصائمين ترفع عملك وأنت صائمة، من الذاكرين تغفل الناس وأنت ذاكرة، ذاك شهر يغفل عنه الناس، الناس تغفل لكنك لا تغفل. إن الشهر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعباده انتبهوا انتبهوا في شهر شعبان، هو شهر بين رجب وبين رمضان يغفل عنه الناس، فانتبهوا. هتنتبهي له بايه؟ انك تكثر الصيام، انك من القيام تهتمي بالقيام وتهتمي بكل الطاعات، يعني بمعنى اصح اعدي نفسك لرمضان، تصدقي، اقيمي ليلك وصومي نهارك واكثري من ذكر الله واكثري من قراءه القران. يعني هو شهر دأب عمل اجتهاد. شوفي النهارده بقى بعد درس العلم هتعمل ايه، حتى لو روحت بيتك وعملت بيتك وابتدات بيتك كل اعمال بيتك قول يا رب اجعلها خالصه لوجهك واجعلها في موازين حسناتك وحسناتنا يا رب العالمين. اذا يا احبائي اذكركم كده ان الانسان زي ما انطفى عنا النور كده ممكن تذهب عنا الحياه لحظه، احنا فجاه انطفى النور، اي لحظه ممكن تذهب عنك حياتك. ماذا اعلنتي؟ كده تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فأعدوا، لما شاف رجل يدفن وقف النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عشان الحفرة دي اللي وقع اللي بننزل فيها دي، يا ترى أعددنا ليها؟ لأن الحفرة شديدة قوي يا بناتي، حفرة تكوني وحدك، فحفرة دي كل واحدة فرادة، كل واحدة تنزل وحدها، هتسيب كل غالي في الدنيا، كل الغاليين عندها في الدنيا ينزلوك، من ولادها واصحابها ومالها وزينتها وبيتها وشقتها وسريرها وفراشها هتتركه. لكن ولذلك انتبهي اعدي الحفره المظلمه، انيريها بالعمل الصالح، انيريها بالاعتداد بالعمل بالاقبال على الله سبحانه بالاستعداد. اسال ربي ان اكون من الصالحين، واسال ربي ان اكون من العاملين. يا اللي بتغيبي عن الوعي بانك تبعدي عن ربك، يا اللي بتشغلك الدنيا اقول لك والله ما تنفعك، والله ما تنفعك الدنيا، انت غرقتي فيها ودهتي فيها وغفلت فيها لكن والله لن تنفعك، والله تضرك، لان كل نفس ذائقه في الموت، وانما ايه توفرن اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. اتظنين ان براد بيتك سيظل لك؟ أتظنين أن راحة فراشك ستظل لك؟ أتظنين أن زينتك التي تتزينين بها سواء كانت معصية في الطاعة أو في المعصية يعني تستمر لك. لا والله يا حبيبتي لا والله ما تستمر أبدا ولا يدوم شيء. الدعم ربي كل شيء في هذا الكون هالك. استعدي جيلك غنيمة، شهر شعبان غنيمة، يلا استعدي واعملي واستزيني واقتربي. إن شاء الله نرد عين النبي، نرد عين النبي صلى الله عليه وسلم، علشان ما ناخدوش واحنا كده يمر علينا خل الشعبان. خل الشعبان وانت مفلسة، خل الشعبان وانت لسه بتلعبي في الدنيا، خل الشعبان وانت غافلة. لا يا حبيبتي ليس هذا حال الصالحين. علشان كده أسأل ربي أن يزيدنا وإياكم، يزيدنا طاعة، يزيدنا علم، يزيدنا خلق. هنكمل القرآن قبل ما انقطع النور مرة ثانية، علشان إن شاء الله بإذن الله ربنا يا رب العالمين يتقبل منا صالح العمل. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى، الآية كم؟ سليمان الريح عاصف. طيب الآية وإحنا بنقرأ في الآية 81، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسليمان الريح عاصفة. وبسليمان الريح عاصفة. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض ضار وليس الدار. تجري ري راء مكسورة وياء مادة طبيعية حرفين. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. نقول طبعاً تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وكنا بكل شيء عالمين. وكنا بكل شيء من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا. ويعملون عملا دون ذلك. ويعملون بالمدود الطبيعية يا بنات وز أزمنة الغنة. ويعملون عملا دون ذلك. ويعملون عملا دون ذلك. دون ذلك. دون ذلك. وكنا لهم حافظين. وكنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وأيوب بدي مشدد حقه حرفين. وأيوب إذ لأن الذال فيها رخاوة طويلة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا رحمة من عندنا من عندنا من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا وذا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه ليست ليست نقدرة دي دي دي دي حقيق الكسر فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه ربي لا وتذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الراء في رب مفخمة والراء في لا تذرني مفخمة، هنقولها مرة ثانية عشان تبين تفخيم الراء. ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأنت خير الوارثين. هنقف إن شاء الله بإذن الله هنا عند هذا أول قصة من القصص. قصة من؟ هيتطفى برضو ولا هنعمل إيه؟ إن شاء الله ما يتطفاش، هو 95%. 95% إيه؟ شحن كمان؟ يعني كمان ده مش مشحون؟ مشحون من الآخر. طيب يقول ربي سبحانه وتعالى، هم اسمعوني ازاي؟ ولوطا، قول ربي ما تبلاش همهمة علشان نسمع بعضنا يا حبايبي. قول ربي سبحانه ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على رسوله من؟ لوط عليه السلام، بأنه سبحانه ربي أتاه ربي إيه؟ الحكمة والعلم والحكم بين الناس، وكان في ذلك سديدا، كان بيحكم ايه؟ بسداد وبصح وبحق يعني. وان الله ارسله الى قوم لوط يدعوهم لعباده الواحد الديان وينهاهم عما كانوا يعمل، لانه كان قوم لوط فيهم ايه؟ بيعملوا الخبائث، فكانوا ياتون الرجال شهوه من دون النساء، كانت تحبب اليهم الشهوه في الرجال والعياذ بالله. ولذلك دعاهم نبي الله سبحانه وتعالى فقال فيهم ربي قوم، انهم كانوا قوم ايه؟ فاسقين، كذبوا لوط ولم يستجيبوا لهم وكانوا يتبعون ما نهى ربي عنهم. مش هينفع يا جماعه الامر، ومش واضح ان هم مش هيقدروا، كل دول مش هيقدروا ينتقلوا. فطبعا النهارده مش الاخت الحاجه مسؤوله انعام، المفروض اللي يبقى فيه في القطاع النور يبقى فيه، لان العدد ما شاء الله لا قوه الا بالله، المفروض فيه انقطاع، يبقى المفروض فيه ايه؟ المولد ما مش شاحنينه. يا بنتي الكهرباء مقطوعه لانهم بيصلحوا تحت، مش من الشركه. على طول في النص، لا اقعد نص، صوت هيروح مش قادرة. طيب معلش ساعة 11 يعني مش هينفع ان احنا نكمل الدرس الان، انتوا مش هتسمعوني، العدد من ورا ما شاء الله لا قوة الا بالله فقط، فايه جدا انا بعلي صوتي على اقصى وانا صوتي مش هيتعبني. طبعا انا يعز عليا جدا، بس انا هذكركم يعني يمكن انتبهوا كده اسمعوا الحاجة اللي انا هقولها لكم دي، الامر بتاع يعني تفسير القرآن. لا يا بنتي بص حبيبة قلبي، مش هنرجع ونروح نوليه، مش هنتردد، هم من تحت بيعملوا تصليح، فالنور معطوها هنا فوق نتيجة تحت، فيعني مش كده.